ورد عدة أسئلة، فأنا اخترت سؤالا يعني قد يدور في ذهن كثير من الشباب، وخاصة في ظرف الاختلافات والنزاعات بين الجماعات والمشايخ وما شابه ذلك. وإن كنا سمعنا بحكم القرب منكم أستاذي يعني الجواب عليه مرارا وتكرارا، لكن هذا الجمع يعني نحبذ أن نسمعه أيضا لعل فيه زيادة فائدة إن شاء الله. إن شاء الله. يقول السائل بالنسبة بسم الله للموضوع المثار في الجلسة حول السنة، كما تعلمون أن من أعظم السنن التي اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة دولة الإسلام، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بخطوط متوازية للوصول إلى هذه الغاية. وفي العصر الحاضر نرى بعض علمائنا وكذا بعض الجماعات الإسلامية تهتم بأمور وتعتقد أن من خلالها قد يكون الوصول إلى هذه الغاية، كمثل الدعوة مثلا فقط، أو العلم فقط، أو السياسة فقط وهكذا. ألا ترون أن بناء جماعات على مثل هذه الأسس محصورة فقط لا يمكن أن يصل إلى تلكم الغاية السامية، مع بيان رأيكم في الطرق التي يمكن الوصول بها إلى هذه الغاية، وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا السؤال حقيقة كما أشرت يطرح كثيرا وأجبنا عنه كثيرا. نحن أيها السائل أو أيها السائلون ننطلق في دعوتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا الصحيحة منها. وهذا الانطلاق ناشئ من اقتناعنا القطعي وليس الظني أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذين يهتمون اليوم بإقامة الدولة المسلمة ما أحد يخالفهم بوجوب إقامة الدولة المسلمة، ولكن قد يخالفون في طريقة إقامة الدولة المسلمة. ونحن نعتقد أن السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة ليس لها بديل، ولا يجوز لفرد أو أفراد أو لجماعة أو جماعات أن يتخذوا سبيلاً غير سبيل الرسول عليه السلام لتحقيق هذا الأمر الواجب، ألا وهو إقامة الدولة المسلمة. أظن أنه لا مخالفة في هذا، أي لا أتصور أن مسلما أوتي شيئا على الأقل من الثقافة العلمية والشرعية يناقش في هذه المسألة، ألا وهي أن السبيل الذي سلكه الرسول عليه السلام حتى أقام الدولة المسلمة في المدينة المنورة هو السبيل الواجب سلوكه، ولا سبيل سواها أو سواه. لا أحد يناقش في هذا. بناء على ذلك أمضي في الجواب عن السؤال، فأقول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أول شيء طرقه ودعا الناس إليه كخطوة أولى لوضع النواة الأساسية لإقامة الدولة المسلمة؟ نحن نعتقد، وأرجو أن لا يكون هناك مخالف لما نعتقد، نعتقد أن أول شيء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قومه هو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي عبادة الله وحده لا شريك له. وأنا لا أريد أن أفيض كثيرا وكثيرا، أريد أن أقف في هذه النقطة. الآن نقلب نحن موضوع السؤال إلى سؤال. الذين يهتمون، وأرجو من الأخ الجالس في الزاوية وفي الزوايا خبايا ما يشرب اليد اليسرى، المقصود لقد بدأ الرسول عليه السلام في دعوته بالتوحيد، وأظن يجب أن نجري نقاشا هادئا ولا بأس أن يكون واسعا في هذه النقطة التي ستسمعونها. أنا أعتقد أن أكثر الدعاة وأحمسهم وأحرصهم على إقامة الدولة المسلمة لا يدعون إلى التوحيد، هذه كبيرة أنا أعرفها. فمن كان سائلا واحدا أو أكثر أرجو إما أن يعترف بهذه الحقيقة لأمضي في كلامي، وإما أن نقف عندها لننظر هل نحن مخطئون أم أولئك هم المخطئون. نحن نقول أن الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة الركيزة الأساسية الأولى أو اللبنة الأولى لهذا البنيان الشامخ بعد ما وضعوها، هكذا نحن نعتقد. ودليل أننا نختلف معهم حينما نبحث في توحيد الله عز وجل، وأن معنى لا إله إلا الله الذي خوطب نبينا صلى الله عليه وسلم بها في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام عند أهل العلم: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الصفات. لا نجد في هؤلاء الدعاة يدعون عامة المسلمين بل وخاصتهم، هل هم الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة؟ ما نراهم يعرفون من الشهادة سوى النطق بها. أما أن معناها أن تعتقد بأن الله كما هو واحد في ذاته فهو واحد في عبادته وهو واحد في صفاته، فهذا أمر منكر عندهم. وأكثر من هذا أنهم ينكرون على أمثالنا ممن يهتمون بتصحيح هذه العقيدة، تصحيح هذه الكلمة الطيبة. أنتم بدكم تشتغلوا بهذا المجال وما تهتمون بإقامة الدولة المسلمة. نحن نعكس الموضوع تمام ونقول نحن الذين نهتم، كمثل إنسان يريد أن يبني قصرا وإنسان آخر يشاركه في هذه الإرادة، لكن الأول يمشي فيها مشية السلحفات، يعني أول شيء اشترى الأرض ثم بدأ يجمع الحجارة لوضع الأساس إلى آخره، ما يحتاج الأمر إلى التفصيل. أما الآخر فما تسمع منه إلا مخطط طويل عريض، لازم تكون الأرض مساحتها كذا، ولازم تكون في منطقة كذا، ولازم تكون غرفة كذا وإلى آخره، وما نزال إلا نشبع كلاما. وكما قال العربي القديم: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. أما الرجل الأول البسيط هل ماشي رويدة رويدة، اشترى الأرض سعدا لكن لسه شغلة طويلة قدام منه. إمتى بدك تبني القصر؟ نحن سنبنيه قبله، لأنه أنت ما فعلت شيئا. حتى الأرض التي تريد أن تقيم عليها قصرك وبنيانك الشامخ بعد ما أوجدتها. أنا أعني هنا وأكني بالأرض هنا هو الشعب الذي هو سوف يستطيع ان يقيم الدولة المسلمة، وسوف يكون مستعدا فيما اذا بدأت احكام هذه الدولة المسلمة تفرض على هذا الشعب. لماذا؟ لانه اسس وهيئ لتقبل هذا الحكم الذي هو حكم الله تبارك وتعالى. فاذا كان التوحيد اساس الاسلام كله، والذي من لم يوحد الله كما اراد الله وكما اراد رسول الله لا يفيد عمله الصالح بتاتا، لان الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخاطبنا نحن في شخص النبي، فيقول لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاذا كيف يمكن إقامة الدولة المسلمة دون العلم بالإسلام أولا بالتوحيد؟ أما إذا دخلنا فيما دون التوحيد أو في تفاصيل التوحيد ثم فيما دونه فهناك العجب العجاب، لأنك تجد هؤلاء الناس الذين يقولون أنتم تشتغلون بالدعوة ولا تشتغلون بإقامة الدولة المسلمة، والذين يشتغلون بالدعوة هم الذين يشتغلون بإقامة الدولة المسلمة، لكن لا يلهجون بهذا الكلام ولا يستغلون عواطف الناس، وإنما يعملون على السكت والصمت. هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة إذا قيل له هل تحسن أن تصلي كما كان رسول الله يصلي؟ يقول لك هذه يمكن إلا جواب أنه هذه مسائل فرعية، هذه من توافع الأمور، نحن بهمنا الآن إقامة الدولة المسلمة. طيب هل تستطيع أن تحج إلى بيت الله الحرام كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أمر في سنته بالحج إلى بيت الله الحرام؟ لا تسمع جوابا، لا تسمع شيئا سوى أننا نريد إقامة الدولة المسلمة. الدولة المسلمة نسبة إلى الإسلام. ما هو الإسلام يا جماعة؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا قامت نحن دعوتنا على أساسين، على ركيزتين، لا يمكن للعالم الإسلامي كله أن تقوم قائمته وأن يعود إليه مجده الغابر وعزه الذي نتفاخر بأنه كان المسلمون كانوا ثم ذلوا حتى احتل بعض بلادهم أذى الأمم ألا وهم اليهود. الركيزتان اللتان لا بد منهما لإقامة الدولة المسلمة هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والثاني العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اليوم علم ماهي وعمل بالإسلام ماهي، وإذا عملت في الإسلام إما أن يكون عملك لا يوافق الإسلام، وإما أن تهمل العمل بالإسلام، لأنه الشيء الأساسي هو أن نقيم الدولة المسلمة. نحن نثني عن هاتين الركيزتين بالتصفية والتربية. التصفية والتربية، كثيرا ما نسمع من بعض الناس مع الأسف الشديد يقولون عن من ينهجون منهج السلف الصالح وقد ينتسبون اسما إليهم فيقولون عن أنفسهم نحن سلفيون أتباع السلف الصالح. يقول ماذا قدم السلفيون، ماذا قدم السلفيون لإقامة الدولة المسلمة؟ أظن الجواب الآن عرفتموه، لكننا نحن نعكس هذا السؤال ونقول ماذا قدم غير السلفيين، ماذا قدم هؤلاء منذ سنين طويلة. تسأل أحدهم سؤالا شرعيا متناقلا متوارثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مؤاخذة، وهذا امتحان لكم معشر الحاضرين، أين الله؟ فلا تسمع جوابا إلا من كان يعمل لإقامة الدعوة المسلمة على ركيزتين اثنتين، التصفية والترقية. أما الذين يرفعون أصواتهم لإقامة الدولة المسلمة وقد يكون مضى عليهم قريب من قرن من الزمان ثم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، هل يحسنون الإجابة عن هذا السؤال؟ أين الله؟ الله الذي قال الله في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله، أين الله؟ ما تسمع منهم جوابا، لا يدرون أين الله. كيف هؤلاء يريدون أن يقيموا دولة الله إذا صح هذا التعبير وهم يجهلون الله أين هو؟ أهو يعني مثل دودة الحرير في هجرها في جحرها في شرنقتها، أم هو في هذا الفراغ في هذا الهواء، أم ماذا؟ لا تسمع منه جوابا. ورحم الله أميرا من أمراء دمشق يوم جرى نقاش في حضرته بين عالم سلفي كبير وبين ناس آخرون متأثرون بعلم الكلام، حيث كان هؤلاء العلماء المتأثرون بعلم الكلام وإن شئت قلت بالاعتزال، قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذول علماء، علماء الشام في زمانهم ينطقون بهذا الضلال المبين بين يدي حضرة أمير دمشق يومئذ، وهم يجادلون رجلا يقول ربي الله، ربي في السماء، آمنت من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما سمع الأمير، والمفروض في الأمير أن يكون عاديا في علمه بالشرع يستعين بالعلماء لكنه عاقل، فلما سمع علماء الكلام يقولون الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، ماذا قال الأمير؟ هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، وأنا أعتقد ليس أولئك فقط أضاعوا ربهم، بل جماهير الإسلاميين اليوم أضاعوا ربهم. لماذا؟ لأنهم ما تفقهوا في كتاب الله ولا تفقهوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دراسات مكثفة وخفيفة وقليلة وليست مدعمة بالأدلة الشرعية. يتخرج الواحد منهم، قد يتخرج من الجامعة وهو لما يفهم بعد فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن بيلقي لك محاضرات وخطب طنانة ورنانة وبيهيج النفوس فتكاثرها. الآن بدهم يجمعوا على اليهود ثم كرغة صابون. لو سألت هذا ومن خطبهم أين الله؟ ما في جواب. بينما جارية في عهد الرسول عليه السلام، لأنها تخرجت من مدرسته بالتعبير العصر الموجود اليوم، سألها الرسول عليه السلام هذا السؤال فأجابت بالجواب الإسلامي الصحيح. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي. معاوية ابن الحكم هو غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي الخليفة المعروف الذي كان في دمشق الشام. معاوية ابن الحكم السلمي يحدثنا هو عن قصته التي وقعت له وهو يصلي خلف نبيه صلى الله عليه وسلم يوما. قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله وهو يصلي. قال فنظروا إلي هكذا تسكيتا فقلت وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي وهو يصلي يصلي وصلاة مقبولة ترى ما تنجدت صلاته وثكل أمياه فأخذوا ضربا على أفخاذهم يعني أسكت ليس الآن وقت كلام. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي. صوروا بها القصة وقعت اليوم وراء إمام من أئمة المسلمين ما شاء الله اليوم أخطأ عرف نفسه أنه أخطأ وشاف الإمام جاي لعنده بده يضرب بقى أخماس في أزلاش يمكن بده يضربه بده ينهره بده يقبحه حيوان ما تفهم جاهل كذا إلى آخره. الله أعلم شو دار في خلد وفي ذهن معاوية هذا لكن قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا سهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. هذا الرجل فوجئ بما لم يكن في حسبانه عرف من تسكيت الصحابة له أنه ارتكب خطأ ومعنى ذلك أن الرجل كان حديث عهد للإسلام مش عارف الأحكام بعد المتعلقة بالصلاة. فبعد ما عرف أنه كان مخطئا تصور بعد بده يلاقي من الرسول عليه السلام صدمة عنيفة جدا وإذا به لا يرى إلا اللطف وإلا الرأس الذي وصف به الرسول عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر الذي هيأ له الجو الذي يفسح المجال ليتعلم وقد عرف أنه جاهل وأنه بحاجة إلى العلم فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون. قال فلا يصدنكم أي التطير. معروف التطير عندكم هو التشاؤم ومع الأسف الشديد المسلمون اليوم خاصة عالم النساء عالم اللي يسموه اليوم الجنس اللطيف ما في أكثر منهم تشاؤما. الصابون يوم كذا ما بيجوز يدخل إلى الدار المكنسة وراء الباب ما لازم تشتغل أشياء يعني لا يمكن إحصاؤها مع أن الإسلام قال لا طيرة في الإسلام. وهذا الرجل عاش في الجاهلية ثم هداه الله وآمن برسول الله فلما عرف أنه أخطأ في الصلاة إذا لازم أنا أغتنم فرصة وجودي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. قال إن منا أقواما يتطيرون. انظروا الآن تعليم الرسول لا يكلف الناس ما لا يطيقون. لم يقل لهم لا تطيروا لا لأن الطيرة التشاؤم يأتي الإنسان فجأة دون قصد منه ولكن من قصد منه أن يتجاوب مع الطيرة أو أن لا يتجاوب. فلا بأس أن نلفت نظركم لماذا سميت الطيرة. كانوا في الجاهلية من خرافاتهم وضيق عقلهم كما تعيش حتى اليوم كثير من الأمم المتعذرة زعمت، لكنها في الحضيض من سلامة العقل. حتى الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم، لأن هؤلاء بشهادة القرآن لا تغفلوا عن القرآن، لا عقول لهم. أنتم تظنوا أنهم عقلاء، يجب أن نفرق، هم أذكياء وليسوا عقلاء. هم أذكياء، لذلك صعدوا إلى السماء، إلى القمر، إلى النجوم هذه الأخرى والحبل الجرار كما يقال. هؤلاء أذكياء لكنهم ليسوا عقلاء. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الشاهد، فالعرب في الجاهلية كانوا يتطيرون. كان أحدهم إذا عزم على السفر وشد الرحل وخرج من داره فهو ينظر أول طير يراه، وطير لابد حينما يرى الإنسان يطير يهرب منه، فإن طار يمينا ما شاء الله هذه سفرة ميمونة، وإن طار الطير الحيوان الصغير يسارا هذه سفرة مشؤومة، ورجع لبيته وبطل عن سفره. هذا من هنا جاءت كلمة الطيرة، وقال عليه السلام لا طيرة في الإسلام. أنا أمثل أحيانا رجل مسلم هيا حاله للسفر، فتح الباب وجد اثنين عم يتخاصموا، واحد يقول للثاني إن شاء الله ربنا الله ما بيوفقك، هذا اللي خرج عن السفر بتنزل إيش بإذنه طق يتشاغل. لا، امضي قدوما لا تبالي، هذا معنى قول الرسول لا يصدنكم، لا تتطير أي لا تتجاوب مع الطيرة. قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون أي يضربون بالرمل. فقال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، أي الضرب الرمل كان وسيلة ومعجزة لنبي في ذلك الزمان، زمان الأول، فمن وافق خطه منكم خط ذلك النبي فذاك المصيب. وهذا كما يسميه العلماء تعليق بالمحال، أي هذا غير ممكن. الشاهد الآن يأتي، قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسقط الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي أتق رقبة. كأنه يقول أنا ما أسلم لأني أخطأت مع هذه الجارية الراعية لغنمي، شو بيطلع بيدها تساوي مع الذيب؟ الرجل يمكن يهرب من الذيب، فضلا عن إيش الجارية المرأة. وعلي أتق رقبة، فهل يجديني أن أعتقها؟ قال هاتها. لما جاءت قال عليه الصلاة والسلام لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لا من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الآن نسأل هؤلاء المتحمسين فراغا لإقامة الدولة المسلمة، هل أتقنتم عقيدة الجارية راعية الغنم؟ لا. من فضلك اقلب الشريط.